أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم واحسنهم وأمن عمل عداهم. اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. والسلام عليك الله. قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل ما ألهى، كل بالضبط يعني كلما، كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من إبليس. وكل شيء يلهي الإنسان يخرجه عن ذكر الله فهذا يكون من عمل إبليس، من جانب إبليس. فعلى الله وإياكم وساوس إبليس والشياطين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما الدرس فإن وصلنا إلى كلمة من جنون. يقول من جنون للجولابي مثله، أي مثل من جنيق، لمجيء من جنين. قلنا أن من جنيق هي كلمة معربة ليست عربية، وجاء البحث حولها أن هل يبحث فيها الأصل والزائد أو لا، ما جاء البحث. من جنون الكلام فيها كالكلام في من جنق، يعني أيضا معربة معربة. طبعا من جنون لو كانت هكذا، يعني من جنون بهذا الشكل، من جنون لكان لها وزن واحد فقط وهو فعللول، كباب الأخير الشيء إلى ذلك فعللول، لا تكون كمن جنيق. ولكن كيف هذه كمن جنيق؟ طبعا من جنيق من معنى الدولاب، هل إيران يقول شيخ فلك هذا إنما صارت كمن جنيق لمجيء من جنين. من جنون بالياء، لو كانت بالواو من جنون لك وزن واحد فقط وتكون على وزن فعللون. بعد ما نبحث حول حرفيات ما هي الحروف الأصلية، ونقول كانت تكون كفعللون لها نظير يعني كغبغبوت. ولكن مجيء من جنين خلانا نبحث عنها تكون كمن جنيق، ويأتي الكلام ها صفة تصفيها كل كمن جنيق في الفروض السابقة، سبع فروض والتقديرات، إلا في فرض واحد لا تكون، ومن فعيل لا تكون على وزن من فعيل. لو قلنا على وزن من فعيل يجتمع فيها نونا في الأخير، كل جنن كل حرف الأصلية جين نون نون، لأن على هذا الوزن من فعيل، لأنها تكون الميم زائدة والنون الأولى زائدة، الفاء أصلية يعني الجيم مقابل الفاء أصلية، والنون الأولى مقابل العين أصلية، ونون الثاني مقابل اللام أصلية تقول جننة. ويقول هذا لام ما يوجد دليل يدل على أن النونان، على أن النونين كلاهما أصلي. في من جنق جاء هذا الوزن لأنه قال بعض العرب جنطونا، وثبتنا هذا لست ما ناقشنا فيه، ولكن هذا الوزن بالنسبة إلى من جنين لا يأتي. طبق العبارة الآن. لذا يقول ومن جنون للدولاب مثله، مثل من جنيق. لماذا مثل من جنيق؟ يقول لمجيء من جنون في معناه، يعني في معنى من جنون، من جنين ومن جنون بمعنى واحد، من جنون للدولاب من جنين أيضا للدولاب. إلا من فعيل، هذا الوزن لم يأتيه. لو قلنا من فعيل تكون حفظ أصلية جيم نون نون، لأنه لم يجئ ما دل على أصالة الجيم والنون، والنون مثل جنقونا، هناك في جنقونا جاء هذه الكلمة جنقونا نجنقو، ولذا قلنا يقدر على وزن ماذا؟ من فعيل. الدال على أصالة جيم نون قاف في منجنيق. ولولا منجنيق لكان منجنون فعللولا، يعني لولا ورود منجنيق، ورود هذه الكلمة منجنيق، لكان منجنون على وزن ماذا؟ فعللول، لما جاء هذا الوزن كلامه كغضغفوت بعد ما لا يلد البحث فيه لأنه وزن واحد فقط، وكل حروف تكون ماذا؟ أصلية عندها، لأنه له نظير نظير هو غضغفوت. نعم. كلمة أخرى، آخر كلمة في هذا الباحث، أي باحث يعني جاء الكلمة إلى اشتقاقين أو أكثر، لأنه الباحث ماذا؟ تشخيص الحروف الأصلية من الزائدة بواسطة الاشتقاق الواضح أو غير الواضح. هذا كل البحث للأيام اللي قرناها، وفي هذا يعني كيف نعين الحروف الزائدة من الأصلية، تعيين وتبيين الحروف الزائدة من الأصلية بماذا؟ بهذه الطريقة، بجعل الكلمة إلى أصولها إلى الاشتقاق الواضح أو غير الواضح، الذي عبر عن المحقق، الاشتقاق المحقق وغير المحقق، إلى اشتقاق واحد أو أكثر من اشتقاق واحد. آخر كلمة هذه خندليس. يقول خندليس كمنزني، لكن مو في كل الأقوال والتقارير في القولين المشهورين وهما فنعليل وفعلليل. إذا قلنا أنه خندليس على وزن فنعليل تكون الحروف الأصلية خدرة قاء دال رأسين، إذا نعمل موازنة تكون الخاء مقابل فاء أصلية، النون زائدة، الدال مقابل عين أصلية، الراء مقابل لام الأولى أصلية، الياء زائدة في مقابل لام الثانية أصلية، تكون خادرة الحروف الأصلية. وفعلليل تكون عندها تكون الحروف الأصلية ماذا؟ خندلس، خندلس أو خندلس كتفلجل، خندلس كتفلجل الحروف الأصلية، يعني خمسة حروف أصلية تكون. عندما عمل موازنة فقط تكون ياء زائدة، بقية الأرض ماذا تكون؟ أصلية. يقول في القولين المشهورين وهما فنعليل وفعلليل، لا في الأخير، يعني لا في الوزن الأخير، طبعا الوارد في كلام الماتن في كلام ابن حازم مو في كلام النظام نظام الدين، لا هذا لا في الأخير قصده الوزن الأخير الذي ورد ماذا؟ الذي ورد في كلام ماذا؟ في كلام ابن حاجب الذي هو هذا وزن فعلميل. إذا راجع المتن يكون هذا فعلميل، فتكون حروف ماذا؟ خندس، خندس خانون دال، خانون خانون دال، خانون دال سين، خندس. كيف يعني لا يكون في الأخير؟ يقول إذ لا نون فيه، فيه في مقابلة النون الثانية، لاحظوا أخواني فعلنيل، لاحظوا دقة فيه فعلنيل، تكون النون نون قبل اللام توجد نون قبل اللام الثانية، قبل اللام الثانية ما توجد نون. قبل هذا نعمل موازنة في خندلس ما توجد نون مقابله، ما كنون مقابله، فإذا لا يمكن هذا الوزن، لأن النون واحدة في أوله وهذه النون جعلناها أصلية مقابل العين، فواضح لأن نعمل موازنة في خندلس مقابل فعلني تكون مقابل الفاء، خاء مقابل الفاء أصلية، النون مقابل العين أصلية، الدال مقابل اللام الأولى أصلية، الياء زائدة، زين النون ماكو ما تجد نون، النون مقابل النون ما عند ماكو مقابل نون الوازنة الزنا ما تجد نون في الموزون ويخندلس، فنقول هذا أصلا لا يمكن، فخندلس اسم منجنين فقط في فنعليل وفعلليل، لا في الوزن الأخير الذي جاء في كلام الماتن ابن الحاجب وهو الذي هو فعلنيل. فعلان بل فعلاني المال الواقع ما كن نون قبل الياء. أنا قلت ما تقول لا لا ما قبل الياء نون النون الأخيرة بعد على كل حال ما يقابلها شيء. لذا يقول إلا نون في مقابلة النون الثانية للأولى الثانية من منجنين ما يزد في خمديس لأن لا يجب على وزنين فقط في الوزنين أخيرين. فهذا تمام البحث أما يعلم فيه الاشتقاق يعني يعلم الحذف الأصل من الزائد بواسطة ماذا بطريقة الاشتقاق الاشتقاق الواضح أو غير الواضح محقق أو غير محقق بل يرجع على اشتقاق واحد أو أكثر من اشتقاق واحد اشتقاقين واضحين أو اشتقاقين أحدهما واضح سيرجع الواضح. هذا كانت الأمور التي بحثناها. نعم ننتقل إلى الطريقة الثانية يعين فيها الحروف الزائد وهو عدم النظرية. يعني شنو عدم النظرية؟ أول يعني إذا فقد الاشتقاق نلتجئ إلى هذه الطريقة. إذا فقد الاشتقاق وقلنا بأصالة الحرف الزائد إذا فقد الاشتقاق أي اشتقاق من هذه أنواع الاشتقاق التي ذكرناها واضح غير واضح اشتقاق واحد أو اشتقاقين أو أكثر إذا فقد الاشتقاق وقلنا بأصالة الحرف الزائد يلزم منه عدم النظرية. يعني تكون الكلمة خارجة عن الأصول كما يعبر عن الأصول المشهورة والمعروفة يعني المجيدة ثلاث المجيد رباع المجيد الخماسي المجيد. طبعا السرابادي يعلق يقول من فقط المجيدة حتى المزيدة يعني بعضها ماذا ما بعضها مشهورة أصلية كمها أيضا أصول يعني يمثل بعدين. فإذا هذا هنا نضطر نقول أن هذا مو أصل الحرف الذي يبحث عنه مثلا هذا مو ليس أصليا بل هو ماذا زائد حتى لا يلزم منه عدم النظرية. المثل اتضحت فقط نصدق الأمثلة. إذا يقول فإن فقد الاشتقاق الاشتقاق الظاهر والخفي الواضح الواضح فإن فقد الاشتقاق في الكلمتين فبخروجها عن الأصول يعني هكذا يعني خروج الضمير يعود إلى الكلمة يعني خروج الكلمة عن الأصول يعني الأوزان المشهورة والمعروفة بتقدير أصالة الحرف يعني بفرض أصالة ماذا الحرف الزائد. إذا قلنا أن هذا مو زائد هذا بل هذا أصل فإن فقد فبخروجها عن الأصول ماذا يمر فبخروجها عن الأصول ماذا يكون يعني نوع رفع الزائد هذا حاجة النسابوري كلامه يعلق يعني كيف يعني فبخروجها مو هذه لأن فاء الجزاء فإن فقد فبخروجها يحتاج تتم حتى تكون جملة لأن الفاء تقول ماذا على الجملة فالجزاء يقول فبخروجها عن الأصول يعرف الزائد. مثل لنا يقول كتائي كتفل مو كتفل كتفل تاءان واثق عندكم تاءان ها تاءان كتفل كتفل شنو كتفل ما معنى كتفل؟ يقول لولد الثعلب ولد الثعلب يقال لما له يقال له كتفلن هذا مو فعلها اسم هذا اسم لان اذا قلنا ان التاء هنا اصليه كنت قابل الفاء لان تقول كنت مقابل ماذا للفاء سيكون فعلل الوزن ماذا يكون فعلل وما عندنا وزن اصل فعلل من الاسماء الرباعيه رباع مجلده فعلل ما كان فيها مو الأوزان الثلاثي المجلد عشرة مضبوطة كلها مضبوطة الرباع المجلد ستة مضبوطة والخماس المجلد أربعة مضبوطة من الرباع المجلد ما كان هناك وزن فعلل فعليك ألف تكون أصلية تكون ماذا تكون زائدة كتاي تدخلين لولد الثعلب وكتب أيضا يعني كتدخل طبعا الاستراباد يعلق على تلتو، يقول تلتو يقال أمر تلتو أي راتب، راتب يعني ثابت، من رتب رتوبا أي ثبت. يقول إذا قلنا أنه أمر تلتو بمعنى راتب، من رتب رتوبا يكون له استقاق، يرجع المن للاشتقاق. فإذا كان الاشتقاق مثل معروف معلوم أنه الحروف الأصلية راء كاء باء، بعد ما نلتجئ إلى ماذا؟ إلى عدم النظير. صحيح الوزن ليس له نظير، لكن هذه لها اشتقاق. عندما متى نعمل بطريقة عدم النظير؟ إذا لم يكن هناك اشتقاق، هذه الكلمة لها اشتقاق، هذه ما تعد ماذا من المفقود اشتقاقه، لا لا اشتقاق، من ركب يلتب رتوبا. يعني هذه هم لها اشتقاق، ولو قلنا بالتاء تكون لها عدم نظير، يعني وزنها لا ليس له نظير، لكن نحن ننتج الطريقة الأولى الاشتقاق الواضح، اشتقاقها واضح على أي حال. وترتب للشيء الثابت، الأمر الثابت مفتوحي الأول، يعني حال كونهما مفتوحي حال، إذا قال مفتوحي ما قل مفتوحا، مفتوحي منصوب على الحالية، مفتوحي أصلا مفتوحين، يعني الكلمتين تدخل وتلتب. مفتوحي الأول مضمومي الثالث، فإن التاء لو جعلت أصليتان لزم منها بناء فعل بفتح الفاء وسكون العين وضم اللام، وذلك خارج عن الأصول، يعني عن الأوزان المضبوطة المعروفة. وعليه فوجب القضاء، فاء نتيجة، فاء النتيجة، فوجب القضاء بأن وزنهما تفعل كزائدة. ولا عبرة تجرب عن الشيء المقدم، فضنا يأتي البحث أن هذا الوزن الذي فيه تاء زائدة المزيد فيه أنه له نظير أو ليس له نظير، يقول هنا أصلا ما يبحث، لأن الأوزان المزيدة ليست مضبوطة. الأوزان المزيدة سواء كان ثلاثي مزيد فيه أو رباعي مزيد فيه أو خماسي مزيد فيه ليست مضبوطة. أوزان الفعل المزيدة مضبوطة، لكن أوزان الاسم المزيدة ليست مضبوطة، لأن يعني الفعل ثلاثي رباعي مجرد مزيد فيه، وكلها مضبوطة الأوزان أو ملحقة بالمضبوطة. على أي حال ما المضبوطة أو مثلا المزيد مزيد فيه ملحق أيضا هم مضبوط، لكن مزيد فيه من الأسماء أوزانها ليست مضبوطة. قلنا مثلا بالنسبة للإسم الثلاثي المزيد فيه 300 أو قريبة 300 وزن، هل في يضبطها لنا؟ تبيتي بالكتاب مستقل وحدة. المزيد رباع المزيد فيه كذلك. لذا يقول ولا عبرة بكون وزن الزائد، بكون وزن الزائد واجد خبر كون واجد النظير أو فاقده، هذا لا عبرة فيه. ولا عبرة بكون وزن الزائد أو واجد النظير أو فاقده، فإن أوزان المزيدين غير مضبوطة بخلاف الأصول. نعم. في صحاح اللغة هذه كلمة تلتب وتدخل ضبطهما بشكل آخر، بضبط آخر، تبتب عكس يعني الأول، تبتب مو تلتب، بضم الأول وفتح الثالث. يقول أيضا هذا خارج عن الأصول، أيضا ليس له نظير. لذا يقول وفي الصحاح تلتب بضم التاء الأولى وفتح الثانية، يعني هكذا جاء، وذلك إنما يكون خارجا عن الأصول. طبعا هذا بتقدير، إذا قلنا ما يوجد له نظير هذا ماذا يبحث عنه تداخل في عدم النظير، لكن إذا قلنا له نظير وجخدر يعني في خلاف أو كلام في الجخدر، إيه نعم في خلاف، هل أنه جخدر موجودة يعني على هالوزن جخدب أو جخدب أو كذا، في وزنها خلاف. على فرض ثبوت جخدب فإذا هذه يثبت وزنها صح. وعندها ما نلجع إلى ماذا؟ الاشتقاق، قل لا اشتقاق، من ركب يلتب رتوبا. ولكن إذا ما ثبت هذا الوزن إذن تدخل ماذا في عدم النظير. لذا يقول ففي الصحاحة وكتب بضم التاء الأولى وفي الثانية وذلك إنما يكون خارجا عن الأصول على تقديره عدم ثبوت المقدار. نعم. ومثل بعض قال هناك كتاء تدخل ومثل نوني كنتل أو كنتل كنتل أو كنتل بالهمزة أو بدون الهمزة كلاهما هذه إذا قلنا بإفالة النون أفالة النون يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عدم النظير. لأن كنتل يكون وزنه كنتل أخواني كنتل بالكس كنتل يلزم منه فعلل أو فعلل فعلل مثل ما مثل قد طعب بل ومثل نون تمثال كقد طعب للقصير مهموز أو غير مهموز فإنهما على تقدير الأصالة يجعل الوزن فعلل أو فعلل وكلام مفقود فيجب الحكم بأنه فنعل وفنعل بل فنعل وفنعل فنعل وشيخنا الوزن شو مضبوط عشكم فنعل أو فنعل فنعل بكثرة فعليك كل ما زائدة ما نقول يا فاطمة لأنه يلزم منه ماذا عدم النظير واضحا ها لا لا لا هذه منصوب فعلا هذه احذر التنوين سكن تصل فعلا لكن في حال النصب نقول فعلا منون بعد منصوب تنوين النصب واضح لنا هذا الألف الموجودة ناس التنوين ناس من الخط وفي حال الوقت نقضاه بالألف والآخر هلام شو نصات المصات من يعني بحث فيها يعني إما الهمزة موجودة هذا زائدة يقينا الهمزة زائدة ما يحصل الهمزة زائدة البحث في النون النون هل أدنها زائدة أو أصلية إذا ها وين لا الوزن الأول فما هو همزة في الوزن الأول همزة مو موجودة لاحظ الهمزة مو موجودة في الأول فعلا بالفتح لا لا خلق أشوف يقول ومثل نون كم تأله مفروض خمس لاحظوا بكثرة طعب من القصير مهموز أو غير مهموز مفروض خمس لا فإن على تقليل الأصوات يسعى الوزن أربعة أصوات وخمسة إيه فعللل كم مشددة كمتال يعني بالألف بالألف فعلال إيه بل بالهمزة أو بدون همزة فعلال أو فعلال مشددة فعلل الألف أصبح فعلال كمتال فعلل خب الثاني واضح كمتال الأول يعني نجعل الهمزة أصلية كلام أصلية إيه بل مثلا أصلية الهمزة أصلية ما نعرفها لكنه قال مهمولة أو غير مهمول، يعني نخفف الهمزة، أصلا همزة ونخففها، لا على هكذا همزة ونخففها ونقلبها ألفا. لا ملاحظ ثاني بهمزة، بالهمزة أو غير همزة، بالموزون، همزة موجودة أو ليست موجودة، بغير الهمزة غير مهمول، ما مو موجود هذا كمثال، يعني نقول ألفا، يعني الألف ظاهر إنه نقول من يعني الألف أصلية، وشون يعني بعد نقرأ كمثال. كلام الهمزة في قبل الهمزة غير الهمزة، هذا الهمزة خب واضح، لكن لا له مو موجود، هذا مو موجود، لكن من دون بغير همزة يعني ماذا؟ شعلل ويعني همزة أصلية، لم القوس يقول بغير همزة، فإذا المفروض يقول بالهمزة على أصالتها، على أن على أنها أصلية أو زائدة. لا هو في البداية حمزة كنت أنه يقرأ ممكن ذلك، ما هي مقلوبة أصلية، الألف أصلية ليست مقلوبة، أو مقلوبة عن واو. إذا كانت أصلية يعني الوزن الثاني من ذكره تعالى الوزن الثاني شنو موجود عندكم؟ لا لا لا لا لا مو فعل، لا هو زائدة يعني ما له. لا الشيخ نشوف لاحظ إذا زائدة يعني ما تقابل لا العين أو اللام وكذا، لأنه تقول فعل لا تمتأل، لاحظوا تمتأل صح، هكذا نعمل موازنة، نعمل موازنة على أن الهمزة ماذا ليست أصلية زائدة، فإذا كان زائدة مقابل كاف طعن خلي ومقابل أنه نرجع أنها أصلية النون فالفع والتاء مقابل اللام فالفع لا ناتي بالهمزة صح ولا فعلا إذا كان زائدة، ما تكون فعلا إذا كان زائدة، هذا الوزن ماذا لو جعلنا الهمزة فنفكر أنها زائدة أو أنها أصلية، هذا لك الزائدة نفترض أنها أصلية، تصير تصير فعلل لون ثم نطقم هذه اللام بهذه اللام نصير هكذا فعلل لون مو هذا يعني ثالثا نجعل الهمزة زائدة فيكون ماذا فعلل لون وثالثا نجعلها أصلية تقابل اللام الثانية تصير فعلل لون ولكن هو يقول بهمزة أو غير همزة، بهمزة وبغير همزة، بغير همزة يعني شنو؟ يعني كمتل مهموز أو غير مهموز فإذا مو بغير همزة، مهموز وغير مهموز يعني كنتال وتنتال، وإذا قلنا كنتال هكذا كنتال نعمل موازنة صفر فشاء فعلالون خلاص هكذا يعني الصورة قدرها زائد قدرها زائد اي من قدرها زائدة دليل من مقلوب عن همزة اذا مقلوب عن همزة يصير فعلا فنقدر ماذا زائدة ولكن مو البحث الالف البحث ماذا في النون اذا قلنا فعلال هذا ليس له نوية ليس له نوية كم هذا صوري وكلاهما مفقود لذا يقول ومثل نون كنتال أو كنتال للقصير محمود او غير محمود، يعني بالهمزة نقرأها او بالالف، غير محمود يعني بالالف خليها. فانها كتقدير، فانها على تقدير الاصالة، يعني اصالة النون، يجعل الوزن فعلالا او فعلالا، هكذا نقرأ. الف لف ونش مشوش مرتب، مرتب. المرتب ما هو؟ يجعل الاول للثاني والثاني للاول، الثاني فعلان لغير المهموس وفعلان للمهموس. نعم. وكلاهما مفقود، فيجب الحكم بانه ماذا؟ فنعل او فنعال وفنعل، بالكثره فنعال اذا كان الالف موجوده، وفنعل حتى ماذا؟ حتى لا يلزم منه عدم النظير. هذا الذي ذكرناه انه يقصد الاوزان مفق الاصول مفق بس مجيده مزيد. الان باعتبار ان الالف يقينا زائده مو موجوده، يعني هذه الاوزان ايضا مشروعه تعتبر. نعم. ما وجدنا له يعني، ما وجدنا له يعني بالاستقراء ما حصلنا كلمة له موجودة له، يعني على وزن فعلال ما لدينا نادي فيها. وإلا الأصول كل أصول بعد يبني عن مجرد فقط، وهذا نزيد فيه بعد يجي أظن خون فسائل كذلك نزيد فيه يعني. ما وجدنا له يعني بحثنا ما وجدنا، يعني العلماء علماء اللغة بحثوا ما وجدوا، مو يعني مو انه يقل 100% ما وجد، يعني مساله هنا بيقول لا هو التليفون الزائد موجود في الاولى، وما يبقى ما يدري في تفاصيل الماده الزائده انه وجدنا ولا مو واضحه، يعني هذا لا يجد له ظاهر شيء يعني. ولا هذا كما تفضلت مجد فيه يعني هم بحثنا نجد فيها يقل مجد فيه يعني. او الالف يقل مجد فيه، ظاهر هذا انه واضح أنه ما يوجد له نظيره. ونون بل ونون كنهبل، فعلل يعني كنهبل، كنهبل بضم الباء لشجر من أشجار البادية. هذا يجيب على هذا السؤال السرابادي في شرحه بس مفصلة يعني. الظاهر يعني انه بالاستقرار ما حصل، يعني الوزن ما يوجد يعني اصلا مفقود، وين كان موجود فيه؟ ما يوجد فيه. يعني لا لا لا لا الهمزه ماذا؟ الهمزه ماذا؟ همزه زائد ام لا؟ لا لا لا لا لا، فإنها للنون ترجع، كلامنا في النون مو في الهمزة، البحث في النون، والهمزة يقيل المزيد، يعني ما تبحث الهمزة بالنسبة للهمزة، كلامنا في النون، كأنه هذه الهمزة واحد، هذا الألف ينزل أنه هذا مو وزن الأصل يعني. بل ونون كنهبل، كنهبل بضم الباء لشجر من أشجار البادية، لفقدان فعلل، فعلل ما عندنا في الأوزان الأصلية الأصول ما عندنا فعلل بضم، فعلل بضم اللام يعني اللام الأولى، فوزنه فنعلل، يعني إذا قلنا أن النون أصلية يلزم من هذا الوزن وزن فعلل، ولا يوجد في الأصول وزن ماذا؟ فعلل، ليس له نظير، فعليه تكون ماذا؟ النون زائدة. بخلاف التنهوى، تنهوى وإن كان مزيد لكن ملحق ماذا؟ بتفرجل بالخماسي المجلد، له نظير. تنهوى ما معنى التنهوى؟ يعني الاستحاب العظيم، فإنها أصلية، يعني من هو أصلي؟ يعني النون أصلية، كلام في النون، ها كلام في النون، النون أصلية أم زائدة؟ النون في كنهبل زائدة، لكن في النون في كنهور أصلية، ف فنافية الوجود تعلل في الأصول كسفرجل، سفرجل موجود على وزن تعلل. والواو للإلحاق، هو الواو زائدة يقينا في التناول، والواو زائدة يقول فلتكن زائدة، لأنه هذا الواو مبني، والواو للإلحاق مبني، والواو للإلحاق وزنه فعل فعلول فعلول على وزن تعلل. ملحق، هذا ملحق بالخماسي المجلسي، ما في إشكال مالية. بعد ومثل نون خنفسة، مو خنفسة، يوجد خنفسة، إذا قلنا خنفسة له نظير، لو خنفسة ليس له نظير. وخنفسة إذا قرأنا بفتح الفاء مو بضم الفاء، خنفسة بضم الخاء وفتح الفاء. وقل فخر، قل فخر بضم القاف، هذا النون في خنفسة وفي قنفخر يقول زائدتان. لو قلنا بإطاءتهما يلزم منه ماذا؟ يلزم منه على النظير، فإنهما زائدتان. ما لعوزي، لعوز عندكم لعوزي فؤلاء أصل فقد يعني فقد يعني معنى ولا علم معنى واحد سياج يعني حاجة يعوز أو الفقد فعلل وفعلل وانفخر فعلل، فهما فن على يعني يعوز فعلل وفعلل، فهما ما يكونان فن على وفن على يعني نون زائدة ليست أصلية. في هذا الوجه يعرف الزيادة في كلمة في كلمة الاشتقاق لها في هذا الوجه، يعني أي وجه وجه أن قلنا ليس له عدم لعدم النظر، يعني نعرف أن هذه الزيادة يعني نعرف أن الحرف زائد. لماذا؟ لأن لو قلنا بأصالته يلزم منه عدم النظير، ومن جهة أخرى الكلمة ليست لها اشتقاق حتى نعرف من اشتقاقاتها الحرف الزائد الأصلي. فقد كان مناقشتي ترتب، لا لا يعني لها اشتقاق لها أصل، البقية الكلمة ليست لها اشتقاق. والله شنو فاق انا اكسين بل قل فخر يقول فن عل فن عل لا مشدد فن عل لا مشدد فؤلل فؤلل فؤلل فؤلل فؤلل لا مثانه مشدده فؤلل فؤلل لا مشدده فن عن إيه يعني إذا قلنا بالزيادة فن عن، لكن قلنا بالأصالة تكون ماذا؟ قطيفا فن عن باللام المشددة إيه باللام المشددة، لكن إذا قلنا بأصالة النون تكون فؤلل وليس له نظير صح؟ لكن الزائد لا ما صار ما يبحث له نظير أو ليس له نظير. الطريق لاحظوا الثانية، الطريقة الثانية يقول أو بخروجه، فإن فقد الاشتقاق فبخروج عن الأصول أو بخروج زينة أخرى لها، يعني قد تكون كلمة لها زينتان، لها وزنان، على وزن لها نظير وعلى وزن آخر ليس لها نظير، فمعنى كيف زينتان لها، على زينة لها نظير على زينة أخرى ليس لها نظير. خب إذا ثبت على الزينة الثانية ليس لها نظير نحكم بالزيادة، وإن كان بالنسبة للزينة الأولى لها نظير نعمم، يعني مثلا الحينة اللي تابع عليها خص لأسؤال مقدمتين هناك ذلك، يعني صحيح بالنسبة إلى ذي لها نظير ونحكم بالأطالة بعد إذا كان لها نظير ولا أصعدنا الزيادة مثلا نقول، لكن بالنسبة إلى الزينة الثانية ليست لها نظير، نتبع هذه المقدمة فنحكم ماذا بيه؟ عدم الزيادة لعدم الأصعدنا نقول زائد. ويأتي بها مثلا الآن يقول أو بخروج زينة أخرى لها يعني الكلمة عن الأصول، بالنسبة للزينة الثانية تقرض عن الأصول، وإن لم تخرج هي نفسها تأكيد. وإن لم تخرج هي نفسها تأكيد على إخوانها خات ضمير تأكيد ونفسها تأكيد آخر تأكيدا. يقولون الضمير يعني الضمير المتصل إلى أكد بنفس يؤكد أول بضمير لفظ يعني بتأكيد اللفظ ثم يؤكد بتأكيد المعنوي. هذا تأكيد لفظي ونفسه تأكيد ماذا؟ تأكيد معنوي. هذا تأكيد لما؟ للإرفاع المستتر. فأولا أكد بتأكيد اللفظي ثم أكد بتأكيد معنوي. وإن لم تخرج نفسها عن الأصول يعني الكلمة لم تخرج أنا على زنتين لكن على زنت الأخرى ماذا تخرج؟ كتائي تطفل بالضم تطفل مو تطفل بالضم التاء وتبتب هل تبتب هذا كم ضبطها صار؟ ثلاثة بني تبتب تبتب تبتب ثلاثة مضمومي الأول والثالث مع تطفل يعني تدخل مع تدخل وترتب مع ترتب مفتوح على الأول مضموم الثالث فإن التاء في الجميع زائدة نحكم في الجميع ماذا زائدة مع أن الأولين لا يخرجان عن الأصول. لماذا؟ لجعل التاء فيهما أصليتين. لو جعل التاء فيهما أصليتين لمجيء فعل يوجد بوبسون عندنا وزن بوبسون بضمتين مثل بوبسون وإنما قيل بزيادة التاء في الجميع لأنها في إحدى البنائين زائدة جزما يقينا زائدة جزمنا وما يصير يعني في كلمة زائدة وفي كلمة أصلية اجتماع متناقضين أو ضدين شو بتعبر عنه ما يصير معنى المعنى واحد لو كان المعنى يختلف من قلنا هذا من اشتقاق وهذه من اشتقاق المعنى واحد بضمة مثل بوبسون وإنما قيل بزيادة التاء في الجميع لأنها في إحدى البنائين زائدة جزما وفي الآخر يحكم الزيادة والأصالة بني. فحمل الكل على المعلوم هو يعني ترتيب منطقي على وزن يحكم أنها أصلي ويحكم زائدة واضح. وفي وزن تفعل يعني تفعل مثلا نقول او تفعل يعني كلمة تدفل او تكتب نحتمل انها اصلية او زائدة هذا احتمال خوب لكن ترتب وتدفل يقينا زائدة فنأخذ اليقين بالأمر المتيقن وهي بعض زائدة. لذا يقول لأنها في احدى البنائين زائدة جزما قطعا وفي الآخر يحتمل الزيادة والأصالة فيحمل الكل على المعلوم والزائد هو فيحمل الكل على المعلوم هو الوزن المعلوم على فيحمل فحمل الكل على فحمل الكل على المعلوم هو الوجه الوجيه يعني. وكذا الكلام في زيادة نون قم فخر لكاتب هذا قم فخر حتى قم فخر أو قم فخر فعلا قم فخر بالكاس بالكاس الخلي بالكاس أفضل لأنك عندنا قم فخر ونبقى ماذا قم فخر اي نعم وقال بكسر القاف حتى يكون لها وزن يعني لها نظير. وخنفسة بضم الفاء مو بفتح الفاء خنفسة بضم الفاء مع أنهما على زنتي قير الطعب وقرفصة قرفصة لها موجود على نظر قرفصة هذه ما لا نحكم لماذا نحكم بزيادة النون مع أن خنفساء لها نظير وهذا خنفساء وقنفخ لها نظير وما وقع الطعب لا نظير هذا الوزن نقول لكن نقول هذا يحتمل الأصالة أصالة النون وزيادتها لكن الوزن الأول النون متيقن يعني يقينا النون زائدة لخروج قنفقر وقنفساء بالضم القاف وفتح الفاء عن جنة الأصول، ولذا نحكم هذا بالنون ماذا زائدة. بعد وكذا الكلام في زيادة همزة الأنجد، الأنجد لا مفتوحة، وهذا حتى في كلام يصعب. الأنجد، الأنجد شنو الأنجد؟ ما معنى عود متبخر به يسجد يعني متبخر به يقولون نقولون الحروف والكلمات الشدة والخفة تابعة للمعاني عن بعضهم تابعة هذا، مع أنه على تفرجة الأنجد على وزني تفرجة يقول خفيفة تفرجة يعني طيفة ما في شدة، يصير وازن وازن بين الشدة وبين اللطافة. يتركها مع أنه على تفرجل لخروج الأنجوج، هذا من اللجوج الأنجوج على الأصول. لو حكم بأصالة ماذا همزة بأصالة الهمزة فوزنهما أفنعل وأفنعول، إذا قلنا ماذا ها يعني الأنجوج لخروج الأنجوج عن الأصول لو حكم بأصالة الهمزة بلي لو حكمنا فيكون وزنه ما فالنتيجة لازم يكون الوزن أفنعل وأفنعول، وعليه ماذا تكون؟ تكون الهمزة ماذا؟ زائدة. هذا إذا خرج إحدى زينتي الكلمة عن الأصول لو حكم بإصالة الحذف الزائد، أما إن حكم بزيادته فلا يخرج الزنا عن أين يكون لها نظير، يعني إذا قلنا زائدة قد يكون لها نظير بلي، ولكن إذا قلنا أصلية تكون ماذا يكون لها؟ ليس لها نظير، تخرج عن النظير، فإذا نحكم ماذا؟ بالزيادة، لأن في الزيادة قد يكون لها نظير يعني، فما في إشكال بلي. هذا كله على إذا حكمنا بزيادة يعني بأصالة الحذف الزائدة. فالله على محمد الله.